ودخل معه السجن فتيات، قال أحدهما إني أراني أعصر خمرا، وقال الآخر إني أراني أحمل فوق رأسي خبزا تأكل الطير منه، نبئنا بتأويله إنا نراك من المحسنين. صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، في سورة يوسف عليه السلام مر بنا عدد من الآيات للسائلين، وكان آخر المواقف التي مرت هو عرض امرأة العزيز للواقعة التي حصلت بينها وبين يوسف، متحدية بذلك بكل المشاعر ومعلنة أنها لا تلام بسبب غرامها وعشقها، ولكن الأمر لا بد من إخفائه لئلا يثبت في التاريخ في نظرهم، ويستمر الأمر حديثا للمجالس والقيل والقال. وذلك بعد ما اقتنعت النسوة التي كنا يتكلمن بحق امرأة العزيز من عذرها في غرامها لما رأيناه من جمال يوسف عليه السلام، ولكن الأمر لا يريدونه أن يستمر هكذا، وإنما يريدون إغلاق وإقفال الموضوع، فبحثوا عن وسيلة لذلك حتى أن الموضوع ينسى، فما كان منهم إلا أن قرروا إدخال يوسف في السجن لينسى وينسى خبره، لأنه إذا صار يخرج ويدخل ويراه الناس يسأل بين حين وآخر عما حصل بينه وبين تلك المرأة، أو يتذكرون ما حصل من حديث الناس إذا رأوه فيتحدثون فيه في بيوتهم ومجالسهم. فقرر العزيز وامرأته أن يدخل يوسف السجن لإقفال الحديث في هذا الموضوع. وفي هذا يقول الله تبارك وتعالى بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: ثم بدا لهم من بعد ما رأوا الآيات ليسجننه حتى حين. أي ثم رجح عندهم وظهر لهم أن المصلحة من بعد ما رأوا الأدلة على صدقه وبراعته ونزاهته أن يسجن، ليسجننه حتى حين، أي حتى إذا نسي أمره وعفى عليه الزمن يخرج في ذلك الوقت، لكن ما دام الموضوع حيا والألسنة تلوح فيه فلا بد من إغلاقه وسحبه من الواقع، والوسيلة لذلك هي إدخاله السجن. والسجن هو رغبة يوسف عليه السلام، حيث دعا ربه أن السجن أحب إليه مما تدعوه إليه أولئك النسوة من الدعوة للفاحشة. يقول الله جل وعلا ذاكرا بعض الأمور التي حصلت بعد دخوله السجن، يقول: ودخل معه السجن فتيان، قال أحدهما إني أراني أعصر خمرا، وقال الآخر إني أراني أحمل فوق رأسي خبزا تأكل الطير، نبئنا بتأويله إنا نراك من المحسنين. يوسف عليه السلام لما دخل السجن صار شعلة من النشاط والدعوة، وصار محبوبا من قبل المسجونين لما يتصف به من نبل الخلق وكمال الأدب وبذل المعروف والإحسان إلى من يحتاج إلى إحسان. فكان أن دخل عند دخوله اثنان من خاصة الملك، أحدهما الذي يهيئ له شرابه والآخر الذي يهيئ له طعامه، المسؤول عن الشراب والمسؤول عن الطعام. قيل إن سبب دخولهما السجن أن الملك اتهمهما بالتآمر لوضع السم في طعام وشراب فأدخلهما السجن. ورد في بعض الروايات أنهما رأيا رؤيا، كل واحد منهم رأى في المنام رؤيا أراد من يوسف عليه السلام تأويلها، وبعض الروايات تقول إنهما لم يريا شيئا، وإنما لما رأيا من حسن تعامل يوسف وإحسانه للناس وتفسيره للرعاة لمن عرض عليه قالوا نريد أن نعرض عليه أمرا نقول إن رأيناه، فعرض عليه هذا العرض. أحدهما قال إني أراني أعصر خمرا، يعني أعصر عنبا ليصير خمرا، وجاء في بعض القراءات إني أراني أعصر عنبا كما هي قراءة ابن مسعود. وأما الآخر فإنه ذكر أنه يحمل فوق رأسه خبز وتأكل الطير منه. الذي رأى أنه يعصر خمرا هذا هو الذي كان مسؤول عن الشراب المقدم للملك، والذي كان يحمل فوق رأسه خبزا هو الطباخ. فعرض عليه هاتين الرؤيين، والرؤى المنامية إذا أنها صدقت فهي جزء من 46 جزءا من النبوة، ومن قال إنه رأى وهو لم يرى شيئا وإنما كذب بهذه المقولة كلف يوم القيامة أن يعقد بين شعيرتين وليس بعاقد. يعني لو أن إنسان أراد أن يضحك الناس ويقول أنا رأيت وهو لم يرى شيء فإن هذا قد ارتكب خطأ فادحا، ولهذا يكلف أن يعقد بين شعيرتين. حد الشعير معروف عندكم، يمكن الواحد يعقد بين ثنتين يربطها بعضها ما يستطيع، فيكلف بهذا وليس بعاقد، وهذا من باب تعجيزه. ودخل معه السجن فتيان، أي اثنان من الشباب الذين يعملون في القصر. قال أحدهما إني أراني أعصير خمرا، يعني رأيت في المنام أنني أعصر خمرا. وقال الآخر إني أراني أحمل فوق رأسي خبزا تأكل الطير منه. نبئنا بتأويله، يعني أخبرنا بحقيقة هذه الرؤيا، فسر لنا هذه الرؤى، إنا نراك من المحسنين، يعني رأينا من وتعرفنا عليك في هذا السجن أنك إنسان تحب الخير وتحب الإحسان للناس، فتوسموا فيه الخير والصلاح. قال لا يأتيكما طعام ترزقانه إلا نبأتكما بتأويله قبل أن يأتيكما، ذلكما مما علمني ربي إني تركت ملة قوم لا يؤمنون بالله وهم بالآخرة هم كافرون واتبعت ملة آبائي إبراهيم وإسحاق ويعقوب ما كان لنا أن نشرك بالله من شيء ذلك من فضل الله علينا وعلى الناس ولكن أكثر الناس لا يشكرون. يوسف عليه السلام لما عرض عليه هذه الرعى المنامية لم يتسرع بالإجابة لتفسيرها، وإنما أراد استغلال الموقف وهو تعاطف هؤلاء وإظهارهم المحبة له في الدعوة. أمر الرؤى أمر سهل، لكن هناك ما هو أهم منه، وهو ما دام الباب مفتوح يدخل معه الداعية لينفذ إلى نفس المدعو. فقال مسألة تفسير الرؤى أمر سهل وأمر ميسور، وهذا من فضل الله تعالى على يوسف، حيث أنه هو الذي ألهمه ووفقه لتفسير الرؤى. لكن هناك قضية أهم من ذلك، وهي الإيمان والتوحيد، هي إفراد الله تعالى بالعبادة. فقام يدعوهما إلى الله، قال لا يأتيكما طعام ترزقانه إلا نبأتكما بتأويله قبل أن يأتيكما، يعني لا تروا في المنام أي أمر من أموري الرزق إلا أخبرتكما بتأويله وتفسيره قبل أن يقع وقبل أن يحصل وقبل أن يتحقق. هذا ليس من حولي ولا قوتي، وإنما هو مما علمني ربي. هذه هي القضية الأولى. اطمئنوا إذن، فلا تنشغلوا بتفسير هذه الرؤية، إنما انتبهوا لما هو أهم منها. وأما تحليل الرؤى وتفسيرها وبيان ما تؤول إليه فهذا أمر ليس صعبا، وهذا ممن تم الله تعالى به عليه. قال إني تركت ملة قوم لا يؤمنون بالله وهم بالآخرة هم كافرون، ويقصد بذلك القوم الذين عاش معهم في هذا القصر، والذين صاروا سببا في دخوله للسجن. إني تركت هؤلاء ودخلت السجن، وأريد منكم أن لا تكونوا كأولئك، وإنما أريد منكم أن تؤمنوا بالله وأن لا تكفروا بالآخرة، وإنما آمنوا باليوم الآخر واعملوا له. والإيمان باليوم الآخر مدعاة إلى أن الإنسان يتقرب إلى ربه بالصالحات ويبتعد عن المحرمات. واتبعت ملة آبائي إبراهيم وإسحاق ويعقوب ما كان لنا أن نشرك بالله من شيء ذلك من فضل الله علينا وعلى الناس ولكن أكثر الناس لا يشكرون. اتبعت ملة آبائي، المراد بالآباء الأب والأجداد، فأبوه يعقوب وجده إسحاق وجد أبيه إبراهيم. وجاء عن النبي صلى الله عليه وسلم قوله الكريم ابن الكريم ابن الكريم ابن الكريم يوسف ابن يعقوب ابن إسحاق ابن إبراهيم عليهم الصلاة والسلام. فيقول يوسف عليه السلام إنه اتبع ملة هؤلاء أهل التوحيد، هؤلاء الرسل، هؤلاء الأنبياء، هؤلاء المصطفين الأخيار الذين يعبدون الله وحده ولا يشركون به شيئا، لا ملكا من الملائكة ولا نبيا من الأنبياء ولا وليا من الأولياء ولا سيدا ولا شجرا ولا حجرا، خلاف ما عليه أولئك القوم الذين يعبدون غير الله. وهو بهذا ينبه إلى قضية كبرى، وهي أن أهم ما في هذا الوجود هو أن تكون عابدا لله وحده، لأن هذا هو الهدف والغاية والمقصد من وجودك في هذه الأرض. فالله تعالى خلق الإنس والجن لعبادته وحده، بحيث لا يشترك أحد مع الله في هذه العبادة. وهذا تنبيه وتحذير لكل من كان في هذه الأرض يعبد غير الله، ممن يدعو أصحاب الأضرحة ويعتقد فيهم أنهم ينفعون أو أنهم يضرون، كالذين يذبحون للقبور وينذرون لها ويطوفون بها ويتمسحون بها ويعتقدون أن أصحابها من الأموات أنهم يستطيعون أن يجلبوا النفع أو يدفعوا الضر. فهذا كله مما يتنافى مع الإيمان بالله، وهذا يتنافى مع قول الإنسان لا إله إلا الله. فيوسف عليه السلام يخبر هؤلاء أو يخبر هذين الرجلين أنه متبع لملة آبائه الأنبياء عليهم الصلاة والسلام، إبراهيم وابنه إسحاق وابنه يعقوب، الذين هم على التوحيد. ويقول ما كان لنا أن نشرك بالله، لا يليق بإنسان يعرف الله أن يتخذ معه شريكا. ولهذا في الشرك إنما يوجد بسبب الجهل بالله، بسبب عدم معرفة الله. والشرك الواقع في هذا الزمن في قطاع كبير من بلاد الإسلام إنما وقع بسبب الجهل بالله، لا يعرفون الله، وإلا لو عرفوا الله تعالى لوحدوه ولما عبدوا معه غيره. فالذين يعبدون صاحب الضريح أو السيد فلان أو الولي فلان أو صاحب المشهد فلان أو غيرها، كل هؤلاء لم يعرفوا لا إله إلا الله ولا يدركون ما تدل عليه، وإلا لو عرفوا معناها والتزموا بمقتضاها ما وجد عندهم شيء من هذا الأمر. ولهذا يقول النبي عليه الصلاة والسلام: والله إني لا أعلمكم بالله وأشدكم له خشية. وكلما كان الإنسان بالله أعرف كان منه أخوف. وهذه المصائب والخلل في الاعتقاد إنما ينشأ من الجهل بالله، وكذلك الخلل في الأعمال، ترك شيء من الواجبات أو فعل شيء من المحرمات إنما يقع بسبب الجهل بالله وعدم معرفته. فيوسف عليه السلام يقول: ما كان لنا أن نشرك بالله من شيء، مهما كان هذا الشيء، لأننا نعلم أن الله تعالى أكبر وأن الله أعظم وأن الله أعلى وأن الله أعلم وأن الله أجل، وأنه تبارك وتعالى له الكمال في كل شيء، له الكمال في ذاته وله الكمال في أسمائه وصفاته، وأنه هو الذي يستحق العبادة وحده لا شريك له، فلا يصلح أن يشرك معه أحد. ولهذا من العيب والعار والخزي أن يعمد بعض الناس إلى جيفة متوفى من مئات السنين ويعتقدون أنه يجلب لهم نفع أو يدفع عنهم ضر أو أنه يسمعهم أو أنه يلذ حاجتهم، ولا ينفع نفسه يستطيع أن يدفع عن نفسه شيئا، بل أنت ما دمت على قيد الحياة أقدر منه على مرادك، فأنت تستطيع أن تدعو الله وأن تعمل بالأسباب، وهو قد انقطع عمله لا يستطيع أن يعمل شيئا لنفسه، فكذلك من باب أولى لا يستطيع أن يعمل شيئا لك أنت فيما تطلبه. ولهذا يقول الله تعالى: وقال ربكم ادعوني أستجب لكم. وحينئذ فلا يليق بك أن تترك هذا الباب المفتوح وتذهب لغيره تطلب منه شيئا وهو لا يستطيع أن يحقق غرضك. يقول يوسف عليه السلام: ذلك من فضل الله علينا، أي التوحيد من فضل الله علينا، فأعظم نعمة يمنحها العبد هو التوحيد. أعظم نعمة توجد في هذا الكون هي أن تكون موحدة، أما وجودك غير موحد فالبهائم والحشرات خيرا منك، البهائم والحشرات والديدان أفضل منك، لأنك تذهب إلى النار فهي لا تذهب. هي عرفت الله وعبدت الله على الكيفية التي اختارها الله لها، أما أنت فتركت الفطرة وذهبت إلى غيرها. ولهذا يقول النبي عليه الصلاة والسلام: كل مولود يولد على الفطرة، فأبواه يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه بسبب المؤثرات الخارجية والتربية التي ينشأ عليها الطفل منذ نعومة أظفاره بسبب البيئة المحيطة به من الأم والأب ثم المدرسة ثم المجتمع، هي التي صرفته عن التوحيد. ذلك من فضل الله علينا وعلى الناس الذين يوحدون. فالناس الذين يوحدون الله تعالى هؤلاء في قمة النعم. ولهذا فالذي يحمل شهادة لا إله إلا الله وشهادة أن محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم هذه أعلى المؤهلات، ولا يجوز لأي مسلم أن ينخدع بما عليه غيره من تفوق مادي أو بدني أو تجاري أو اقتصادي أو غيره. فما تحمله أنت بشهادة أن لا إله إلا الله وشهادة أن محمدا رسول الله هي أعلى الشهادات وأعلى المنازل وأفضل الأماكن في هذه الحياة، ولو قل مالك أو أنه لم تكن ذا ثراء ولا جاه ولا غيره، لأنك بعد هذه الحياة تؤمل وترجو أن تكون من أهل الجنة، وذاك الذي لا يحمل هذه الشهادة كبت وجوههم في النار، يسحبون في النار على وجوههم ذوقوا مس سقر، سرابيلهم من قطران وتغشى وجوههم النار. فتذكر هذا الأمر واعرف قدر هذه النعمة واعمل لها وحققها، ولا يحصل منك خلل في شيء من أجزائها. ذلك من فضل الله علينا وعلى الناس ولكن أكثر الناس لا يشكرون. وهذا هو الواقع، واقع أن أكثر الناس لا يشكرون، ولهذا أكثر من في الأرض كفار، ما أكثر الناس ولو حرصت بمؤمنين، إن تطع أكثر من في الأرض يضلوك عن سبيل الله. فليست المعايير هي الكثرة والقلة، إنما العبرة في إصابة الحق والالتزام به. فالإنسان إذا كان على الحق ولو كان وحده لا يتضايق، ولو كان المجتمع كله يرفضه لا يتضايق، ما دام أنه عرف أنه على الحق. فالمعايير ليست بالكثرة والقلة خلاف ما عليه البرلمانات في هذا الزمن، والتصويت في الانتخابات وغيرها في المعتبر فيها الكثرة، لكن في شريعتنا العبرة بأهل الحق ومن كان على الحق ومن يلتزم بالحق. محمد صلى الله عليه وسلم كان بمكة وحده، والله تعالى لم يرسل 10 رسل إنما أرسل واحد، أرسل محمد صلى الله عليه وسلم وحده، وجعله خاتم، ورسالته خاتمة لكل الأجيال اللاحقة إلى قيام الساعة. وهذه الملايين التي أسلمت وحققت الشهادتين وتزمت الأركان، كان الإسلام والإيمان، كلها من شأنها رجل واحد. ما قال أنا وحدي ما أستطيع أن أنادي هذه القضية، هذه القضية تحتاج إلى 10 ملايين داعية حتى أنهم ينتشرون ويتعاونون. لا، هو وحده. ومدة حياته في الرسالة 23 سنة فقط، 13 سنة في مكة يدعو إلى التوحيد، و10 سنوات في المدينة يعلم الناس الأحكام. هذا هو الزمن الذي عاشه رسول الله صلى الله عليه وسلم في الدعوة. 23 عاما تحولت فيها الأرض إلى ما تشاهدون، وهذا الأمر له 14 قرنا من الزمن. إذن العبرة هي بإصابة الحق، ولا عبرة بكثرة الغوغاء. ذلك من فضل الله علينا وعلى الناس، ولكن أكثر الناس لا يشكرون. وهذا حث على الإنسان، لا بد أن يتأمل نعم الله عليه ويستعملها في طاعته، وأن يراقب أعماله وتصرفاته، ويدرك أن أفضل النعم عليه هو أنه كان موحدا، وأن يكون على التوحيد. فقابل هذه النعمة بشكر الله عليه والمحافظة عليها دون خدش أو دون مناقبة أو دون إضطار لشيء منها. الله تعالى خلق هذا الخلق العظيم الذي تشاهدونه وترونه من سائر الكائنات الحية، واختار منهم البشر لتميزهم بالعقل، واختار من البشر أهل الإيمان. وقطاع كبير من البشر ليسوا مؤمنين، هم على الكفر. فتحمد الله تعالى أن لم يجعلك بوذيا ولا يهوديا ولا نصرانيا ولا مشركا، وإنما كنت على التوحيد. فحافظ على هذا التوحيد، ولا يسري إليك وساوس الشيطان بشيء من النفاق أو الرياء في لحظة من اللحظات، وإنما كن محققا للتوحيد في كل أحوالك وعلى كل ظروفك. يا صاحبي السجن أرباب متفرقون خير أم الله الواحد القهار؟ ما تعبدون من دونه إلا أسماء سميتموها أنتم وآباؤكم ما أنزل الله بها من سلطان، إن الحكم إلا لله، أمر ألا تعبدوا إلا إياه، ذلك الدين القيم ولكن أكثر الناس لا يعلمون. ثم بعد هذا التفت إلى أصحابه الرؤيا ومن حولهم من المسجونين، يدعوهم بطريق الحوار. قال: يا صاحبي السجن، أي الذي رأى أنه يعصي الخمر، والذي رأى أنه يحمل فوق رأسه، أأرباب متفرقون خير أم الله الواحد القهار؟ هذا سؤال يطرح عليه. يقول: يكون عندكم 5 آلهة أو 10 آلهة أو 100 آلهة، هل هذا أحسن أو يكون لكم إله واحد؟ وهذا الإله الواحد قهار لا يغالب، لا أحد يستطيع أن يقهره أو يقترب من قهره، لأنه له القوة والكمال والقدرة، وهو فعال لما يريد، لا يسأل عما يفعل وهم يسألون. والأرباب المتفرقون هؤلاء من جنسكم، بل أضعف منكم، إما حجر وإما شجر وإما ميت، جثة أرمت حولت إلى تراب، أكلها الدود وما شابه. أيهما أفضل؟ ما يصلح الأمر واحد يجعل اليوم آلهة وبكرة آلهة وبعد آلهة، هذا خلل في العقل، فساد في الفهم، وانحراف في الفكر. ولهذا جعل طرح هذه القضية على طريقة الحوار. عجيبه، أيهما أولى؟ أرباب متفرقون أم الله الواحد القهار؟ أم الله الواحد القهار؟ ليس واحد من هؤلاء الذين أنتم تعبدون، بل هو من صفاته أنه قهار لا يغالب. حينئذ فهذا الإله الواحد القهار هو الذي يصلح أن يكون إله. وأما من يقهر ومن يغلب فإنه لا يصلح أن يكون محلا للعبادة. ثم التفت إليه ثانية وقال مجيبا على هذا التساؤل: ما تعبدون من دونه إلا أسماء سميتموها أنتم وآباؤكم. هذه الآلهة اللي عندكم جمعينا، كل بيت فيه إله، أو كل حي فيه إله، أو كل مدينة فيها إله، أو كل قبيلة لها إله، هذه بقرار من عندكم أنتم اللي سميتوها إله، وإلا فهي لم تنسب نفسها للألوهية، ولم تدعي هي الألوهية، ولم تجعل نفسها